تسعد أوقاتك، الله يحلي حياتك، والله تسلم دياتك، يعطيك العافية. الله يسعد أوقاتك، الله يحلي حياتك، والله تسلم دياتك، يعطيك العافية. يلي بعزيمة وإصرار بهمة وقوي ابن البيت، يلي بيمسك هالمنشار بيرسم تحفيق في كل بيت. يلي بعزيمة وإصرار بهمة وقوي ابن البيت، يلي بيمسك هالمنشار بيرسم تحفيق في كل بيت. شوفوا يلي بيزرعها أرض الخضرة سهل وعد، شوفوا يلي بجملها بلادي تبقى أحلى بلاد. قولوا قولوا قولوا قولوا قولوا يعطيك العافية. صرح العلم يبني مجده، يلي بوقته الغالي ضحي للمحتاج يوقف حده. يلي قضى عمره يعلي صرح العلم يبني مجده، يلي بوقته الغالي ضحي للمحتاج يوقف حده. شوفوا بالليل بيسهر لتعيش الأرض بأمان، شوفوا لو مهما بيكبر يبقى للبيت الحنان. قولوا قولوا قولوا قولوا واللي بيعمل من عرقه بياكل هاللقمة، شوفوا اللي ابدا ما بيخجل شغله عباد يفيد الأمة. يلي بيتعب واللي بيعمل من عرقه بياكل هاللقمة، شوفوا اللي ابدا ما بيخجل شغله عباد يفيد الأمة. قولوا قولوا قولوا قولوا يعطيك العافية. يلي بعزيمة وإصرار بهمة وقوي ابن البيت، يلي بيمسك هالمنشار بيرسم تحفيق في كل بيت. شوفوا يلي بيزرعها أرض الخضرة سهل وعد، شوفوا يلي بجملها بلادي تبقى أحلى بلاد. قولوا قولوا قولوا قولوا قولوا يعطيك العافية.